إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في المرة السابقة في أواخر باب الاعتكاف. قال: ومن اعتكف العشر الآخر من رمضان استحب أن يبيت ليلة الفطر في معتكفه ثم يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه. وهذا الأمر ذكرنا فيه أنه خلاف المذهب، والصحيح من المذهب أنه يستحب له أن يخرج ليلة العيد، ولكن هنا ذكره المؤلف استنادا على بعض قول بعض التابعين وفعلهم، وذكر أن أبا كلابة وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا مجلس والمطلب بن حنطب وإبراهيم النخعي كانوا يستحبون ذلك، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليلة بعد غروب الشمس من ليلة العيد. ووجه هؤلاء التابعين في ذلك أنها عبادة لها أثر طيب على القلب، فلا يخرج الإنسان منها إلا على العيد، فاستحب ذلك من باب الرأي وليس من باب الأثر، والراجح هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنها ليلة تتم العشر، ورد الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة فيها، وهذا لم يرد فيها أثر صحيح في أن ليلة العيد يرغب في قيامها، بل هي كبقية الليالي، لأن هناك بعض الآثار الضعيفة على أن من قام ليلة العيد أحيا الله قلبه، وهو ضعيف، حديث ضعيف إنه غير الموضوع، فأشبهت ليالي العشر ولكنها تخرج عن ليالي العشر، إنها آخر ليلة في رمضان وهي ليلة العيد لا يتسحر فيها ولا يقام فيها وهي ليست من رمضان. فالراجح أنه يخرج ليلة الاعتكاف بعد غروب الشمس. كتاب الحج وهو الكتاب الرابع بعد الصلاة وبعد الزكاة وبعد الصوم، كتاب الحج، واعتاد المؤلفون من الفقهاء أن يذكروه آخر الأبواب. لماذا؟ لأنه لا يتكرر إلا في العام مرة أو أكثر، أما الصيام فإنه يتكرر في العام أكثر من مرة، نفل وفرض. أما الحج فربما لا يحج الإنسان إلا مرة في عمره، أو لا يعتمر إلا مرة في عمره، فاعتادوا أن يؤخروها، إلا إن بعض الروايات في حديث بني الإسلام على خمس قدم الحج على الصيام، ولكن الصحيح في ذلك كله أنه يؤخر عن الصيام. كتاب الحج أو الحج بالكسر أو بالفتح، ورد ذلك في قراءتان سبعيتان، واختلف أهل العلم في السنة التي فرض فيها. قيل إن هو فرض في سنة 10 هجرية، وقيل فرض سنة 6 هجرية، وقيل فرض سنة 5 هجرية، والصحيح أنه فرض يوم سنة 9 هجرية. والحج من أركان الإسلام وفروضه. هنا لم يتعرض المؤلف لتعريف الحج لغة ولا اصطلاح، لأن المؤلف اعتاد ذلك من أول الكتاب أنه لا يتعرض للتعريفات اللغوية أو الاصطلاحية، ولكن في المغني وسع في ذلك توسعا ليس للطويل، إلا أنه أدى غرض الأمر اللغوي فقط. أما هنا لا يذكر التعريفات اللغوية اقتصارا على المسائل الفقهية، لأنه كتاب متواتر. الحج في الشرع في اللغة هو القصد، وهو قصد الزيارة، حج يعني قصد الزيارة شيء معين، والعمرة كذلك. يقول: هو الحج من أركان الإسلام وفروض. طبعا بالإجماع أن الحج من الفروض، من فروض الإسلام، والحج له معاني عظيمة في اتباع أوامر الله عز وجل، أماكن يطاف بها وأماكن للتزار، وهذه الأماكن أماكن قدسها الله عز وجل من فوق السماوات والأرض. ويجب على كل مسلم أسلم أن يذهب إلى هذا المكان، ولا يوجد مكان على الأرض واجب أو يأثم من لم يذهب إليه إلا هذا المكان، فدل على أنه أشرف بقعة وأفضلها وأحبها إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة أحب البلاد إلى الله عز وجل. وذكر بعض المؤرخين أن الله عز وجل حينما أمر جبريل أن يأخذ ترابا من طينة الأرض ليخلق فيها بها آدم أخذها من عرفات، فخلق الله آدم بيديه من هذه الطينة التي في عرفات. ولذلك هذا يفسر اشتياق جميع الناس إلى الذهاب إلى هذا المكان، لأنه كان أصل خلقته فيه منه، فكل الناس حتى لو ذهبوا إليه مرارا عديدة يشتاقون الذهاب إليه ويحنون إليه كأنهم يحنون إليه بالفطرة، لأن الطينة التي أخذت منه كانت من عرفات. قيل ذلك والله أعلم بالصواب، ولكن الواقع يؤيد ذلك ويقويه اشتياق الناس، وأن الله عز وجل جعل البيت مثابة للناس، مثابة يعني لا يستطيع لا يخضون وطرهم منه، وطر يعني لا ينهلون منه، لا يشبعون منه أبدا، كلما ذهبوا إليه عادوا إليه وتمنوا أن يعودوا إليه. وهناك قصة حديثة، وهو أن حملات التنصير كانت في أندونيسيا على أشدها، فكثير من الناس تنصروا بسبب المال، وبعد احتفال شديد بعدد المتنصرين الجدد وأنه أكثر من كل مرة، جاء كبير القساوسة ليحتفل معهم بدخولهم في هذا الدين النصراني، فأخبرهم أنهم كل ما يتمنوه يلبى لهم، فقالوا جميعا بصوت واحد أنهم يريدون أن يحجوا إلى بيت الله العتيق. وهذا دليل على أن هذا اشتياق يشتاقون تشتاق الناس إليه، وأن هذا الدين مهما يكن لا ينزع من قلوب الناس بهذه الطريقة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي قراءة: حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولما روينا فيما مضى وروى مسلم عن أبي هريرة قال: فطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. يعني أن السؤال أحيانا إذا صدر منه إجابة شق على الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض عليكم الله، زي كبقر بني إسرائيل لما سألوا ضيق عليه، أما لو أخذ الأمر ونفذه كما هو لا سهل الله عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، وكان أرأف بهذه الأمة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر السؤال ثلاثا ولم يرد، لأن لو رد النبي صلى الله عليه وسلم لوجد، فلم يرد. وموسى لم يفعل ذلك عليه السلام، لما سألوه بني إسرائيل البقرة سأل ربه فأجاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك من أجل أن يوسع على هذه الأمة. وهذه الأمة ذكرنا قبل ذلك أنها أمة مباركة، بارك الله عز وجل فيها بهذا النبي المبارك صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثة، حج قبل البعثة، وكان يقف صلى الله عليه وسلم على عرفة ووفق لذلك، رغم أن قريش لا تقف على عرفة. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حجتان، وحج بعد الهجرة حجة الوداع التي هي أقرت على ما هي عليه الآن، ولله الحمد والمنة لم يحرف فيها كلمة ولا لم يحرف في الحج شيء، وهذا من حفظ الله لهذا الدين. أن قريش حرفت الحج، لأن ما نحجه الآن هو ما حج به جميع الأنبياء منذ خلق الله آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن حرفت هذه الشعيرة. فقريش حرفت هذه الشعيرة وجعلت فيها أشياء لم يكن فيها كالطواف بالبيت عراية، ولا يقفون على عرفة، ولكن بفضل من الله عز وجل ومنة منه حفظ الله عز وجل هذا الشرع وجعله كما هو. تجد الآن بعض الناس يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ قرون طويلة، وذلك لحفظ الله عز وجل هذه الشعيرة، رغم أن هذه الشعيرة لم يأتي تفاصيلها في القرآن، إنما أتى تفصيلها في السنة. ولذلك يعلم أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن وحفظ السنة، وأن السنة أن القرآن لا غنى عنه عن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لبيان هذا القرآن وجعل قدوة للناس، وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين كيف وهو يموت، إلا أن الله عز وجل يحفظ سنته كأنه حي. ولذلك قال العلماء: من حاز سنن أبي داود فكأنما عنده نبي ينطق، يعني فيها السنن، سنن أبي داود فيها سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما فيها نبي ينطق، يعني كأنه حي بين أظهرنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتجب العمرة على من يجب عليه الحج، وهذا هو الراجح، أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب، وفيها خلاف. الحج ليس في فرضيات خلاف، والعمرة في فرضيات خلاف. أحمد والشافعي رحمهم الله قال بوجوب العمرة في العمر مرة، ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله قالوا أن العمرة مستحبة، والراجح أن العمرة واجبة لما سيأتي الدليل على ذلك. وهناك رواية عند أحمد أنها سنة اختارها شيخ الإسلام تيمية، ورواية ثالثة على أنها واجبة على الآفاقي مستحبة على المكي. الآفاقي اللي هو خارج الحرم، المكي اللي هو داخل الحرم، وهذه الرواية اختارها ابن قدامة في المغني، والمذهب على أنها واجبة على جميع الناس، وهو الراجح في قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولما روى الصبي ابن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، مكتوبين يعني واجبين. فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وصححه الدارقطني والزيلعي في نصب الراية والإمام النووي، وكذلك أيضا الشيخ الألباني رحمه الله جميعا. ويجب ذلك في العمر مرة، لحديث أبي هريرة: ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام. هنا مسألة جديدة، هل يجوز لأحد حتى لو عمل عمره أن يدخل مكة بغير إحرام؟ مسألة فيها خلاف بين العلماء، والراجح أنه يجوز ذلك مطلقا، وهي رواية عن أحمد إلا أن يرد النسك، إذا أراد النسك وجب عليه أن يحرم. لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد العمرة الحج والعمرة في حديث المواقيت كما سنأتي إليه. لما روى ابن عباس أنه قال: لا يدخل مكة إلا محرم إلا الحطابين. الحطاب بيضطر أن يخرج من مكة كل يوم من أجل أن يجمع الحطب من خارج مكة من الغابات أو من الأشجار، ويقاس على الحطاب من تكرر دخوله، واحد ساكن في مكة ويعمل في خارج مكة، يذهب كل يوم في جدة يعمل ويرجع مكة مرة أخرى، فهذا لا يجب عليه أن يحرم كل يوم. والراجح أن كل من أراد مكة ولا يريد النسك لا يجب عليه أن يحج أو يعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحج وذكر العمرة مرة، وهي واجبة العمر مرة، وهكذا لو أوجبنا لأوجبنا عليه أن كل من دخل مكة وجب عليه أن يعتمر، يبقى تجب عليه مرارا. وأثر ابن عباس صح بلفظ آخر قال: ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام. ولكن الصحيح الراجح أنه لا يجب على من لم يرد النسك أن يحرم إذا أراد أن يدخل مكة، إلا أن يكون دخوله لقتال مباح في فتنة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، يعني لم يحرم، لأن المحرم يحرم عليه الوضع على رأسه شيء، حديث متفق عليه. ودخل أصحابه غير محرمين أو من يتكرر دخوله كالحطاط والحشاش والصياد فلهم الدخول بغير إحرام، لحديث ابن عباس فإنه استثنى الحطاطين، وقصنا عليهم من هو في معناهم، ولأن في إيجاب الإحرام عليهم حرج، هو كده هيعمل عمرة كل يوم، فينتفي بقوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن دخل من يجب عليه الإحرام بغير إحرام فلا قضاء عليه، فرضا أنه هو مش عايز يحرم ودخل بغير إحرام لا قضاء عليه، لأنه لو وجب قضاؤه للزمه للدخول للقضاء قضاء، لأنه حيضطر أنه يطلع برا الحرم، فلما يطلع برا الحرم وجب عليه دلوقتي عمرتين، العمرة اللي هو ما عملهاش والعمرة الثانية اللي هو طلع لها، فهيخش تاني يعمل العمرة الأولانية، فهيضطر أن الثانية لها قضاء هيطلع يعملها، وهكذا هيخلص من القضاء ده ازاي؟ ان هو يحرم من جوه مكة من غير ما يطلع وهو مخالف عليه دم، فقال ليس فيها قضاء عشان خاطر الأمر لا يتناهى، فقال لأنه لو وجب قضاءه للزمه للدخول للقضاء قضاء فلا يتناهى، فسقط لذلك، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي، مش لازم يوجب عليه دم، لا قضاء يأثم ولا قضاء عليه. فصل ولا يجب الحج والعمرة إلا بشروط خمسة، في هناك شروط جعلها الله عز وجل لمن أراد أن يحج أو يعتمر، لابد أن تكتمل في هذه الشروط، الإسلام والبلوغ، البلوغ شرط في الحج دون بقية العبادات، بقية العبادات يكفي فيها التمييز، الصلاة صح من المميز والصيام صح من المميز، ولكن البلوغ لا يصح، يصح من المميز ولا يسقط إلا بالبلوغ، فهيجي تفصلها الآن، والعقل لما تقدم والحرية والاستطاعة، قال تعالى من استطاع إليه سبيلا، فيدل هذا على أنه لا يجب على غير مستطيع، والعبد غير مستطيع لأنه لا مال له ومنافعه مستحقة يعني لسيده، فهذا أعظم عذرا من الفقير. هذه الشروط تنقسم ثلاثة أقسام، قسم يشترط للصحة، وقسم يشترط للإجزاء، وقسم الثالث يشترط للوجوب، إذا في شرط صحة شرط إجزاء شرط وجوب، وهذه التقسيم هذا التقسيم هو استنباط من الأدلة، وهو يحسن بالفقيه أن يقسم الشروط تقسيما يسهل على الطالب أن يفهم المراد منها. ما الفرق بين الشروط الثلاثة؟ شرط وجوب، شرط إجزاء، شرط صحة. شرط صحة معناها أنه لو فعلها صح منه، ولو حصل شرطها لم تجب عليه. ده الإسلام، هو مسلم تصح منه، ومش مسلم لا تجب عليه، بس بخلاف الإسلام اللي هو الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فيقول العقل المجنون، المجنون لا تجب عليه، ولو فعلها لا تصح منه لأن شرط صحة. طيب شرط إجزاء، إن هو لو حصل هذا الشرط أجزأه، وإن لم يحصل هذا الشرط لم يجزئه. شرط الاستطاعة إن حصل هذا الشرط هو شرط الوجوب وجب عليه، يبقى فيه ممكن يجزئه وممكن يصح منه ومنه يجب عليه. ناخد الشرط الأولاني، قسم يشترط للصحة هو الإسلام والعقل، بالإجماع لا يصح من كافر ولا من مذموم. يبقى الزوم شرط شرط صح، ومش لازم يكون شرط وجوب، لان المسلم لو لم تكتمل فيه بقيه الشروط لا يجب عليه، والمجنون لو عقل لا يجب عليه الا استكملت بقيه الشروط. يبقى العقل والاسلام شرط صح، فلا يصح من كافر ولا مجنون زي ما ذكرنا في الصوم. شرط اجزاء، اجزاء يعني يجزئه ويصح منه ان فعله، ان حصل له هذا الشرط صح منه واجزاؤه، اللي هو البلوغ والحريه. واحد بالغ حر يبقى كده اجزاؤه. طيب صغير يصح منه ولا يجزئه. يعني ايه لا يجزئه؟ يعني لا يسقط عنه حجه الاسلام. صبي صغير النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه صبي في خرقة وقالت له ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وكذلك إذا اعتمر، لو طفل صغير لم يبلغ واعتمر هذه العمرة تصح منه في ميزان حسناته ولا تجزئه، يجب عليه إذا بلغ أن يعتمر عمرة أخرى. وكذلك الحرية العقل، لما روى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيرسي في مسنديهما، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، وأشار الإمام النووي إلى تصحيحه، وكذلك الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الحافظ ابن حجر. ولأنه فعل العبادة وهو من غير أهل الوجوب فلم يجزئه إذا صار من أهل الوجوب، كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت. ده مثال تطبيقي للقياس تماما. صبي صلى وبعد ما صلى بلغ وهو في الوقت، وجب عليه صلاة أخرى. ونقل في ذلك الإجماع الإمام الصحابي على أنه لو صلى وبلغ وهناك وقت متبقي وجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن لما صلى في الأولى صلى نافلة، وقعت نافلة، فكأن هذا الشرط يقاس عليه عبادته. وإن وجد البلوغ أو العتق في الوقوف بعرفة أو قبله أجزأهما عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد ذلك قبل الإحرام. هنا مسألة هو بيدخلها في النقطة دي عشان يخلص منها، إن ذكرنا أن البلوغ شرط إجزاء لا يجزئه إلا إذا بلغ. ما هو الوقت الفيصل بين بلوغ الصبي في إجزائه وعدمه؟ قال هو نهاية وقت عرفة، بشرط أن يقف بعرفة. يعني وقت عرفة بينتهي الفجر يوم النحر، لو بلغ قبل الفجر بعشر دقائق ووقف على عرفة يبقى تم حج، لأنه خلاص حصل الركن، خلاص حصل الركن اللي فات، لأن قبل عرفة مش حج. الطواف الساعي بعد عرفة، بعد عرفة هي عرفة أول الايه؟ أول الأركان. بعد المزدلفة بتسلم الجمرات، أول نصك عرف كله بعد عرف، إلا في حالات استثنائية. في حالة استثنائية ورد الشرع بها، وهو أنه يجوز له أن يسعى بعد طواف القدوم للقارن والمنفرد، فهنا حيستثنيها الحالة دي. إنما بقية الحالات يقول لك خلاص عرفه ده اول المناسك، ما دام هو وقف بعرفه في وقت يجزئه فيه الوقوف وهو بالغ صح حج حظه. مثال صبي صغير ابوه حج بيه، وجيه بعد ما دفعه الى مزدلفه، الولد نام في مزدلفه واحتلم، بلغ ابوه بالاحتلام. ابوه طبعا دارس الفقه، قال له خلاص فرصه، اذهب الى عرفه اقف لحظات وارجع مره اخرى، يبقى كده تم حجك. حتى لو بعد الغروب، لان وقت عرفه نهايته الفجر، فجر ثاني يوم. لا مش شرط هيجي دلوقتي، مش شرط النهار تعرف، انما شرط من وقف بالنهار ان يقف الى الغروب، ده شرط. ومن وقف بعد الغروب سقط من عليه الواجب ده ويجزئه الوقوف. هيجي دلوقتي وقت عرفه هيجزئك وما عرفش دم. ده مش المذهب ده، لان الاربعه كده على ان من وقف بعد الغروب فقد اجزاه وليس عليه شيء، ومن وقف قبل الغروب وجب عليه ان يقف للغروب. وهناك برضو مساله مهمه نقدمها، ان وقت عرفه قبل الظهر كمان، يعني من الفجر للفجر وقت عرفه 24 ساعه، ولكن خلاف العلماء من الفجر للظهر ده الحنابلة بيجوزوا الوقوف فيه بعرفه، والجمهور على منعه. الجمهور من الظهر لغايه الفجر، والحنابلة من الفجر للفجر. فمن وقف قبل الظهر ودفع قبل الغروب صح حجه عند الحنابلة وعليه دم الدفع قبل الغروب، وعند الجمهور بطل حجه. هنجيلها ان شاء الله في وقت الوقوف بعرفه. انما هو هنا عايز يقول نقطه صغيره، ان الصبي لو وقف في عرفه في وقت يجزئه فيه الوقوف وهو بالغ اجزاه على حاجه الاسلام. وكذلك العبد نفس المساله، لو عتق وهو في مزدلفه وذهب وقف الى عرفه اجزاه عن حجه الاسلام. فهنا بيقول ان وجد البلوغ او العز في الوقوف بعرفه، لو هو في عرفه او قبل الوقوف بعرفه لانه هيقف، اجزاهما عن حجه الاسلام لانهما اتيا بالنسك حال الكمال، فاجزاهما كما لو وجد ذلك قبل الاحرام. وان وجد بعد الوقوف ولكن في وقته، وقت الوقوف يعني، فرجع فوقف في الوقت اجزاهما ايضا لذلك، وان فاتهما ذلك لم يجزئهما لفوات ركن الحج قبل الكمال، اللي هو ركن الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه، ان العرفه هو الركن الوحيد الذي يتقيد بوقت قيد الوقت. فلو فات فات الحج، لو فاتوا عرفه فاتوا حج. اما لو فاتوا الاركان الثانيه الطواف والسعي لا يرتبط بوقت، انما يرتبط بالفعل. لو ادرك وقت يكفي الصلاه. على حسب بقى ادراك الوقت يعني، على حسب المذاهب، بعض المذاهب بيقولوا ركعه واحده. لا ده هو بيسال في حاجه فاتت من نص ساعه. هو بيسال في حاجه فاتت من نص ساعه. الثالث شرط للوجوب حسب يعني فقط. شرط واحد للوجوب وهو الاستطاع. يعني من لم يستطع لم يجب عليه الحج، اما لو استطاع وجب عليه الحج بعد استكمال بقيه الشروط. فلو تكلف العاجز الحج اجزاه ووقع موقعه، لانه انما سقط عنه رفقا به. واكثر من يحج بيبقى الاستطاعه ليست كامله في حقه، لان في ناس كثيره بتشق على نفسها لتحج، فالاستطاعه ليه؟ حبا في الحج. حبا في الحج، الناس بتحب ان تذهب الى الحج حتى لو مش مستطيع، ممكن يستلف ويروح يحج، وهذا يجزئه. ولكن هنا بيقول لو تكلف العاجز عن الاستطاعه عن الحج يجزئه. واكثر الناس تتكلف الحج، حتى لو هو حج مره تلاقيه بيحج مره كمان، تلاقي الحج مثلا 30,000 وكل عام يحج ب 30,000. طب وفر 30,000 لشيء اخر، يقول لك الحج افضل. فالناس تشتاق الى الحج دائما. ووقع موقعه، لانه انما سقط عنه رفقا به. وهذا رفقا بالشرع، الشرع رفيق بالعباد، ان هو يعلم الله عز وجل الناس تشتاق للحج. فاباح من لم يستطع ان يحج ويجزئه ان لم يستطع. اما لو ان الله عز وجل جعل الاستطاعه شرط للصحه مش للوجوب، لا الناس ناس كثيره تشتاق للحج وتعلم ان الحج لن يصح منها الا بالاستطاعه، فيجلسون وهم يشتاقون للحج. ولكن من رحمه الله عز وجل ان من حج ولم يستطيع ان حجه صحيح رفقا به، فاذا تحمله اجزاه كما لو تحمل المريض الصلاه قائما. لكن ان كان في الحج كلا على الناس، هنا بقى دور ابن قدامه ان هو ينبه عن بعض الاخطاء في الحج. لكن ان كان في الحج كلا على الناس لمساله فيه اياهم وتثقيله عليهم كره له ذلك. هو معهوش فلوس اصلا وراح يشحن، هو معاه فلوس راح سرقها في الحج وقال لك انا بقى رزقي على الله هروح اكل من اي حد، فيكره له ذلك انه لن يتفرغ للعباده انما يتفرغ للمساله. وبعض الناس كبار المتسولين ساعات يذهب للحج والعمره من اجل التسول. التسول من اجل العمره صعب، انما هنا هيديله جنيه، هناك اخر حاجه ريال وممكن دولار، هو حظه. وهذا دخيله في نيته. فهنا بيقول حتى لو نيته صحيحه وان كان كلا على الناس لمسالته اياهم وتثقيله عليهم كره له ذلك. كان الامام احمد اذا اراد ان يحج وليس معه مال استاجر نفسه للناس عشان ياخذ المال وياكل، رغم انه الامام احمد. يعني من ناس كثيره تتمنى ان تحمله على رؤوسهم ويتكفلون بحجه، ولكنه كان لا يثقل على احد، فكان يستاجر نفسه للحجاج، لانه يضر بالناس بالتزام ما لا يلزمه. وان لم يكن كلا على احد لقوته على المشي والمكسب والتكسب بصناعه او معاونه من ينفق عليه فهو مستحب، لقول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ولأن رجالا يعني على أرجلهم، يعني الناس مش لاقية فلوس فيذهبون للحج وهم على أرجلهم، ولأنه التزام للطاعة من غير مضرة لأحد فاستحب في قيام الليل. وكان الذي يحب شيء ويشتاق إليه يذهب إليه لو كان ماشيا. قصة بقي بن مخلد تضرب المثل الأعلى والأعظم في بذل المجهود في طلب العلم. واحد من الأندلس وعايز الإمام أحمد في العراق، وكان ليس معه مال، ذهب إليه ماشيا. كم المدة التي أخذها هذا العالم من الأندلس إلى العراق مشي؟ 3 سنين. 3 سنين يسير على قدميه الإمام أحمد، فلن يصعب عليه ان يحج ماشيا. وهذا لطلب العلم، 3 سنين رايح و3 سنين جاي. مشي كم كيلو؟ 15,000 كيلو بس. طائره تاخذ هذه المسافه في 8 ساعات او 9 ساعات، وهي تسير بسرعه 1000 كيلو في الساعه، 500 كيلو في الساعه. فتخيل هذا الرجل، ومع ذلك راح لقى الامام احمد في محنه ولا يحدد احد. والله ذهب. قصه بطوله تكتب في البطولات. فصبر مع الامام احمد حتى ازيلت محنته واخذ من الامام احمد الحديث. طيب من بقي ابن مخلد؟ بقي ابن مخلد له مسند، اكبر مسند في الاسلام. مسند احاديث اكبر مسند في الاسلام، ولكن الله عز وجل لم يكتب له البقاء وضاع هذا المسند. والإمام أحمد جعل الله عز وجل مسنده أكبر مسند في الإسلام بعد مسند بقي بن مخلد تلميذه، لعل ذلك للإخلاص الذي كان عند الإمام أحمد وصبره على المحنة وبذله لهذا الدين، فرفع الله قدره في الدنيا وإن شاء الله يرفع قدره في الآخرة. الاستطاعة في حق البعيد، القدرة على الزاد والرحل. ما معنى الاستطاعة؟ ده برضو نقطة اختلف فيها العلماء. قديما قالوا الزاد والراحلة أكله والتبسة، يبقى مش عايز حاجة أكثر من كده، يركب ويذهب إلى الحج. الآن هناك في تأشيرات وهناك في حدود دولية لا يستطيع مجاوزتها إلا إذا انضرب بالنهار لو حد يتجاوز بدون ترخيص، فأصبحت الأمر فيه مشقة. فلا بد للعلماء المعاصرين ان يغيروا معاني الاستطاعه. فقالوا ان الاستطاعه عرفيه على حسب العرف، اللي قاعد في مكه غير اللي قاعد في جده غير اللي قاعد في الرياض غير اللي قاعد في مصر غير اللي قاعد في امريكا. كل بلد لها قدر من الاستطاعه. واحد في امريكا ده استطاعته ان هو يمتلك مال لرحله الطيران او رحله الباخره، لو في بقى انا ما اعرفش في باخره بتروح تقعد 3 شهور ولا 4 شهور في رحلة الطيران، يمتلك مال يستطيع أن يأكل أو يشرب في فترة الحج في مكة. فتختلف باختلاف الأماكن. قديما قالوا الزاد والراحلة، لما روى ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. هذا الأثر ضعيف، ضعف شيخ الألباني في إرواء الغليل، ولكن العرف يتحكم في معنى الاستطاعة. ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد. شرط في الجهاد عشان يذهب يكون معه مال يستطيع أن يذهب يجاهد. والزاد هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة ملابس في ذهابه ورجوعه، في الذهاب والرجوع معه ملابس يستطيع أن تقيه هناك. فإن وجد ذلك لذهابه دون رجوع لم يلزمه الحج، مع فلوس توديه بس ما تجيبوش يبقى لسه الحج لم يجب عليه، لأن عليه في غربته ضررا ومشقة وغيبة عن أهله ومعاشه. يعني واحد قال أنا معايا نصف المسافة أروح أحج، إنما أرجع مش مشكلة. لا، الشرع قال تذهب وتأتي، لأن لو رحت وما جيتش هيبقى في مشقة على معاشك عملك وعلى أهلك، لكن أنت خلاص في حكم الميت. ولكن الشرع لم يوجب عليه إلا أن يعود إلى بلده. وإن وجد ما يكفيه لذهابه ورجوعه بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة لا تجحف بماله لزمه، زيادة لا تجحف بماله، يعني مثلا التأشيرة لها مبلغ، هو معاه هذا المبلغ، فجأة زادت الأسعار والمبلغ بتاع التأشيرة أصبح مضاعف، فنقول هذه المضاعفة تجحف بالمال ولا لا؟ تجحف بالمال يعني هتأثر عليه على مستوى المادي ولا لا؟ فإن لم تؤثر وجب، وإن أثرت سقط، وتعتبر القدرة على المال على الماء وعلى في البهائم في منازل الطريق على ما جرت به العادة. يعني الدبة تحتاج إلى أكل، طبعا مش هيشيل زاد وزاد الدبة، مشقة شديدة، يبقى لابد أن يكون معه مال يكفيه لزاد الدبة في الطريق، ولا يكلف حمل ذلك من بلده لما فيه من المشقة التي يمكن تحملها. ويعتبر قدرته على أوعية الزاد والماء لأنه لا يستغنى عنه. ولكن الأمر الآن في البلاد الأمر بقى يسير هو المال، يبقى الاستطاعة تعرفها العرفي هو أن يملك مال يكفيه للذهاب والإياب، يكفيه للتأشيرة ويكفيه للأكل والشرب هناك دون الهدايا التي يأتي بها الحاج التي تكلفه تقريبا قدر المبلغ الذي حج به، وهذه تكاليف ليس لها علاقة بالحج. فتلاقي الراجل اللي بيحسب وجب عليه امتى؟ وجب عليه بس لسه معاه فلوس، لازم الهدايا، لان فلان جاب لي هدية وفلان جاب لي هدية ولازم ارد هذه الهدايا. ان لم يمتلك مال الهدايا يذهب ويعتذر للناس، يحج ويعتذر للناس، او يرد الهدايا من هنا، مش حاجه يجيب السؤال، يجيب الساعه برضه من هنا ويكتب عليها بوارث ولا يكتب عليها اي حاجه من المحلات اللي هناك. ويشترط وجدان راحله تصلح لمثله. طريقه القضاء هو مش هيقدر الدم له بدل، له بدل، يعني لو معهوش فلوس هيصوم فمش هيقدره بقى، هو مقدر ان هو لما هيروح هيخطأ كم خطأ في الحج عشان يقول الدم، لا هو رايح ان شاء الله هيحج حج صحيح، والدم ده بقى ليه حساب ثاني معاه هيكفيه، معهوش يبقى يصوم. فيشترط وجدان راحله تصلح لمثله. هنا الشرع الحكيم لم يوجب على الناس امر فيه مشقه، رجل كبير في السن يبقى يحتاج الى رحله طيران وليست بري او بحر، يعني هذا فيها مشقه، رجل مريض في الكبد ولم يحج ومعه مال يكفي للبري ولا يكفي للطيران، نقول له هل حالتك الصحيه تسمح بدون مشقه ان تذهب بري؟ يقرر الأطباء، إن قالوا لا يبقى سقط من عليه الحج ولم يجب عليه إلا إذا بلغ معه مال يكفي لرحلة تكفي لمثله. طيب رحلات الطيران بتختلف صح؟ أكيد الطيران السعودي مش زي طيران آخر بيتأخر بالثلاث ساعات. فأيضا إن كان يضره نوع معين من الطيران أيضا هذا لا يجب عليه إلا أن يكون يصلخ المسلم بشراء أو كراء يعني أجر يعني، وما يحتاج إليه من آلاتها الصالحة لمثله من محمل. كان قديما هيأخذ الدابة فيها محمل شيء يحمل عليه، المحمل هو الهودج أو زاملة، زاملة البعير يحمل متاع المسافر، يعني البعير المسافر بيبقى له زاملتين شوالين على الجنبين كده خرجة خرجة لا ما عرفش هو هو خرجين خرجين يمين وشمال يضع فيه متاع المتاع خرجين يعني ده اسمها زميلة، الزميلة بتحط فيها المتاع المسافر بحيث انه لا يرهق على حمل شيء انما يحمله السفر، او قطب قطب بردعة يعني على ما جرت به عادة مثلي وما لا يتخوف الوقوع منه، يعني يضع فيه الأشياء التي احتاجها في المسافر ويخاف أن تقع منه، ويكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دين حال ومؤجل. هنا بقى يقول بعد الدين الحال والمؤجل هذا مهم، واحد عليه دين مؤجل ويستطيع أن يحج، هل يجوز أن يحج وعليه دين؟ ده سؤال مهم فيه تفصيل في الإجابة. الإجابة بتعتمد على أن هذا الحج يؤثر على الدين الحال والمؤجل أم لا يؤثر، يعني الدين كمان سنة وأنا عملي في خلال هذا السنة سيعوض هذا وقت الحج يعني المال الذي يبذل في الحج، فهل يجب عليه استئذان المدين قبل أن يحج؟ الراجح أنه الدين في الحج يقسم إلى أقسام، دين يؤثر فيه الحج فهذا لا يجوز له أن يحج إلا أن يستأذن صاحبه، يعني هو رجل فقير وعليه 30,000 ومعه 30,000 وأراد أن يحج يسدد دينه ويحج، عشان يحج ويرجع ثاني يحوش 30,000 مدة فيذهب الأجل ويضر صاحب المال، فيقول لابد أن تستأذن قبل أن تذهب إلى الحج. أما لو كان الدين لا يؤثر في الحج فيجوز له أن يسافر دون حج. الحج بالتقطيب وهو مسألة أيضا انتشرت في الفترة الأخيرة، جمعيات بتعمل جمعيات الحج بالتقطيب، هل هي جائزة؟ نفس المسألة بل هي أقرب من اللي فاتت، لأن الحج بالتقطيب عبارة عن إيه؟ كل واحد له مبلغ من المال سيأخذه في وقته وهو هياخذه في وقت الحج، فهو امتلك هذا المال قبل وقت الحج، فإن كان له مال يفي بقية الجمعية أو الاقتصاد يعني الاقتصاد على سنة وألف جنيه في الشهر وأنا مرتبي يكفي فيجوز له أن يحج. أما لو حج بالتقسيط بحيث أنه لو رجع من الحج لا يستطيع سداد بقية الاقتصاد فهذا لابد من استئذان بقية الناس لأنه يتضرون سبب هذا الحج. فيقول هنا لقضاء الدين الحال والمؤجل ونفقة عياله إلى أن يعود، يعني لازم يكون سايب فلوس في بيته يذهب فيه ويعود، وما يحتاجون إليه من مسكن وخادم، أجرة السكن خادم سيارة أجرة السيارة يعني يجعل لهم كل شيء، لأن هذا واجب عليه يتعلق به حق آدمي فكان أولى بالتقديم كنفقة نفسه. هذا الذي اختاره في الكافي مخالف للمذهب وهو الراجح الذي اختاره ده الراجح. المذهب يقول أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام، يعني يسيب لهم فلوس تكفيهم طول عمرهم وهذا يصعب، وهذا المذهب اختار هذا القول بسبب أن كثير من الناس يموت في الحج فيعتبر نفسه أنه حيموت، وبعض الدول الأفريقية بيعتبروا الحج ده نهاية هو مودع يودع أهله إن هو يذهب ولن يعود، فكان الحنابلة خذت هذا المذهب بسبب أنه يذهب ولا يعود إلى أهله، فلا بد أن يضع لأهله مال على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، شيء يكفيهم على الدوام. وإن احتاج إلى النكاح لخوف عنه قدم النكاح، لأنه واجب لدفع الضرر. واحد معه فلوس يتجوز، أحد يقدم الزواج عن الحج لأنه لدفع الضرر عن نفسه فيشبه النفقة، وإن لم يخف على العنت يعني وجب الحج. إن خف لم يخف على نفسه العنت اللي هو الزنا وجب عليه الحج، لأنه تطوع فلم يسقط به الحج الواجب. ومن له عقار يحتاج إليه السكنة أو إلى أجرته لنفقتها أو نفقة عياله أو بضاعة يختل ركبها المحتاج إليه لذلك، أو آلات لصناعته المحتاج إليها، أو كتب من العلم يحتاج إليها لم يلزمه فصفه في الحج. واحد له محل أو بضاعة يتاجر بها، أو له أرض تضر عليه غلته، هل يجب عليه أن يبيعها ليذهب ليحج؟ واحد عنده أرض 200,000 جنيه وبيقول أنا واجب عليه الحج ولا لا؟ ما الإجابة؟ الإجابة إن كان هذا المبلغ مبلغ الذي يضر عليك من الأرض يكفيك وزيادة، يعني في زيادة عنه واجب عليك أن تبيع وتحج. أما إن لم يكن فيه زيادة ويكفيك بالكاد أو يكفيك لا يجب عليك أن تبيع منه شيء. امرأة لها ذهب هل يجب عليها أن تبيعه لتحج ولا لا؟ ده ذهب بالكهف، نقول لها إن زاد عن حاجتك في الزينة، يعني لها ذهب زيادة عن الزينة وجب عليك أن تبيعه إن يكفي إن كان يكفي الحج. أما إن كان قدر الزينة فلا يجب عليك أن تبيعه. واحدة عندها 100,000 جنيه وهي دي اللي زينتها، هي وصفها راقي فتزين بهذا المال رغم ان 100,000 جنيه دلوقتي ما يعملوش 200 جرام ولا حاجه، فلا يجب عليها ان تبيعه لتذهب لتحج. اما لو كان زائد واحده تمتلك 5 كيلو ده فيجب عليها ان تبيع لتذهب، لان هي بتدخر المال في الذهب لأنه لا يستغني عنه أشبه نفقة. سئل الإمام أحمد عن رجل له أرض تضر عليه 10,000 هل يجب عليه الحج؟ قال لا يجب عليه الحج إن كانت لا تكفي، كان لا يكفيه إلا هذا المبلغ لا يجب عليه الحج لأنه خلاص ولا يستطيع، وإن باع لا تضرر في معيشته، شرط في الاستطاعة ألا يتضرر في معيشته، يعني اللي دخله يكفيه، وما كان من ذلك فاضلا عن حاجته. كمن له بكتاب نسختان، هو هنا بيتكلم عن كتب العلم لان هنا حاجات اساسيه، كتب العلم حاجات اساسيه في كل بيت يحتاج اليه خصوصا العلماء. واحد في الاوقاف بيحضر خطبه يحتاج الى كتب، فهو كتب اساسيه لو باعها لبلغت الحج، هل يجب عليه ان يبيعها؟ اما يخطب من ايه؟ من على الانترنت ينزل الخطبة جاهزة يحضر. اما لو فرضنا واحد سأله اين يبحث المسألة على الشمل، لا هذا لا يلزمه انما يكفيه. هنا بيقول بقى لو فرضنا عنده نسختين من كتاب، فبيقول في الحالة ديت لو بلغت عدد النسخ الزائدة قدر يكفيه للحج باعها زيادة عن حاجته. طب نسختان يحتاج اليهما، واحد عنده نسختين مخطوطتين كل واحدة فيها فوائد عن الأخرى تعتبر كنسخة واحدة، يبقى هنا كتاب نسختان لا يحتاج إليه، لأن أحيانا طالب العلم يحتاج كذا نسخة من كتاب، طبعة معينة وطبعة معينة وطبعة معينة، فيحتاج إلى جميع الطبعات لما فيها من زوائد وفيها فوائد يصعب الوصول إليها. وله أو له دار فاضلة لبيتين يعني أو مسكن واسع يكفيه بعضه فعليه صرف ذلك في الحج. ومن لم يكن له مال فبذل له ولده أو غيره ما لا يحج مالا يحج به لم يلزمه قبوله. ابن غني وصعب عليه أبوه وقال له إيه اذهب لتحج من مال، لا يلزم الأب قبول هذا المال، لو قبله ماشي إنما لا يلزمه، لا يعني الشرع لا يوجب عليه أن يأخذ هذا المال ليحج. لماذا؟ لان فيه منه. فالضرر النفسي واقع عليه بعد كده يقول ايه اخبار الحد وهكذا يعني يمن عليه. وان بدل له ان يحج عنه او يحمله لم يلزمه قبوله. واحد تبرع بالحج بتاعه لواحد قال له انا جاي لي ارعى في الحج السنه دي انا هتبرع عليك، هل يلزم هذا الرجل قبوله؟ شرعا لا يلزم، ممكن يرفض حتى لو ما حجش قبل كده، ممكن يرفض لما فيها من المنه. فهو بيقول وان بدل له ان يحج عنه، يحج عنه يعني كان مريض يعني، او يحمله لم يلزمه قبوله لان عليه فيه منه ومشقه، فلم يلزمه قبوله كما لو كان الباذل اجنبي، باذل واحد غريب يعني يبذل اليه. نقف عند هذا الفصل ونكمل في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.